معنا وليلة حلوة وكفية ليلة حلوة وكفية ليلة حلوة وكفية وعلى كل الميادين القمر طلوا بلالي ليلة حلوة وكفية ليلة حلوة وكفية واليوم يومك يا عريس وشدوا لي على الأيادي ليلة حلوة وكفية ليلة حلوة وكفية وبنحيي كل الضيوف عن يمين وشمالي ليلة حلوة وكفية ليلة حلوة وكفية والملح بعين الحسد والجمعات بقى محمية ليلة حلوة وكفية ليلة حلوة وكفية والليل الفرحة للعريس تهز الكرة الأرضية ليلة حلوة وكفية ليلة حلوة وكفية بش بالعلي والألم بطلعته الشلبية ليلة حلوة وكفية ليلة حلوة وكفية